الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: وأما سليمان بن داود عليه السلام فإن الله أعطاه النبوة وورث أباه علمه ونبوته وملكه، وزاده الله ملكا عظيما لم يحصل لأحد قبله ولا بعده. سخر الله له الريح تجري بأمره وتدبيره برخاء، أي بسهولة، حيث أراد، غدوها شهر ورواحها شهر. وسخر له الجن والشياطين والعفاريت يعملون له الأعمال الفخمة بحسب إرادته، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وتذهب وتجيء بأمره إلى حيث أراد. وسخر له من الجنود من الإنس والجن والطير، فهم يوزعون بتدبير عجيب ونظام غريب. وعلمه الله منطق الطير وسائر الحيوانات، فكانت تخاطبه ويفهم ما تكلم به، ولهذا خاطب الهدهد وراجعه تلك المراجعة، وسمع النملة إذ نادت في قومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فحذرت وأمرت بما يقي من الخطر، واعتذرت عن سليمان وجنوده، فلهذا ابتسم سليمان عليه السلام ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا شيء من البيان لقصة سليمان بن داود عليهما السلام. قال الشيخ رحمه الله: فإن الله أعطاه، أي سليمان، النبوة وورث أباه علمه ونبوته وملكه. هذا فيه إشارة إلى الآية الكريمة، قول الله تبارك وتعالى: وورث سليمان داود. والوراثة هنا معينة ذكرها الشيخ، وهي وراثة العلم والنبوة والملك، وليست وراثة المال، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: نحن الأنبياء لا نورث. ولو كانت وراثة مال لم تكن خاصة بسليمان دون بقية ولدي داود، لكن الوراثة هنا هي وراثة العلم ووراثة النبوة ووراثة الملك. ووراثة العلم هي التي قال عنها إن عليه الصلاة والسلام: فمن ورث العلم ورث بحظ أوفر. هذا العلم شانه عظيم ولا يقارن بالمال ولا بغيره. فالحاصل أن سليمان عليه السلام ورث والده داود العلم والنبوة والملك، وزاده الله سبحانه وتعالى ملكا عظيما لم يحصل لأحد قبله ولا بعده، استجابة من الله عز وجل لدعوة سليمان، حيث دعا ربه عليه السلام قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فدعا هذا الدعاء الذي طلب فيه أولا المغفرة، ثم طلب ثانيا الهبة، متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الوهاب جل في علاه أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال الله جل وعلا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قال الشيخ رحمه الله: سخر الله له الريح تجري بأمره وتدبيره برخاء، أي بسهولة حيث أراد. وهذا معنى الآية، معنى الآية الكريمة: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد، أي أن الريح تكون أو يكون جريانها بأمره وتدبيره على عليه السلام، تجري إلى حيث الوجهة التي يريد وفي الوقت الذي يريد عليه السلام. ومعنى قول الله عز وجل رخاء، قال الشيخ: أي بسهولة. رخاء أي لينة الهبوب، ليست ريح شديدة مؤذية، وإنما هي ريح سهلة لينة. وهذا لا يتنافى مع وصف ريح سليمان في آية أخرى، حيث قال جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة، ولسليمان الريح عاصفة. فهذا لا يتنافى مع كونها رخاء، لأن وصفها بأنها رخاء هذا من حيث هي، أي أنها ريح ليست مؤذية، ريح لينة، ريح سهلة. وعاصفة من حيث عملها وسرعة سرعة استجابتها لسليمان عليه السلام في ما يريد وما يطلب والوقت الذي يطلب، فهي عاصفة أي سريعة، تقوم بالأمر على ما يريد عليه السلام، وهي في الوقت نفسه ليست ريحا عاصفة بمعنى شديدة مؤذية مدمرة إلى آخره. فهذا هو الوجه الجمع الذي ذكره العلماء في الجمع بين وصف ريح سليمان في آية بأنها رخاء وفي آية أخرى بأنها عاصفة، فهي رخاء من حيث نفسها ليونتها وسهولتها، وعاصفة من حيث العمل وما يكون منها من قيام بما يريد سليمان على أسرع حال وأتمها. وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الريح بأن غدوها شهر ورواحها شهر، قال سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. غدوها السير في الصباح والرواح في المساء، فمعنى ذلك غدوها شهر ورواحها شهر أن في اليوم الواحد تنقل سليمان مسيرة كم؟ نعم، شهرين، لأن في الصباح شهر وفي المساء شهر، هذه شهرين، ففي اليوم الواحد مسيرتها شهرين كاملين، يعني ما يقطع في شهرين يقطعه على متن هذه الريح في اليوم الواحد. فغدوها أي ذهابها للمكان الذي يريد، هذا في الصباح أول النهار، هذا غدوها شهر، أي تقطع في الغدو مسافة شهر، وفي الرواح العودة الرجوع أيضا شهر، فهذان شهران. وأيضا سخر الله سبحانه وتعالى لسليمان الجن والشياطين والعفاريت يعملون له الأعمال الفخمة بحسب إرادته، مثل ما قال الله سبحانه: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. بإذن ربه أي بتسخير الله، الله سبحانه وتعالى سخر له هذه الجن وأصبحت طوع أمره، تقوم بالعمل بين يديه مطيعة ممتثلة لتقوم بجميع الأعمال التي يدعوهم إلى الأعمال إليها إلى القيام بها، وهي أعمال كثيرة، منها أعمال بناء يبنون له بنايات وأشياء، يعني مثل ما وصف الشيخ بنايات فخمة وعظيمة، لأن الملك الذي أوتيه سليمان في هذه الدنيا ملك انفرد فيه، انفرد بذلك الملك، لم يكن لأحد بعده ولم يكن لأحد قبله، فكانوا يبنون له البنايات الفخمة العظيمة، وكانوا أيضا يغوصون بأمره في البحار ويستخرجون له من اللؤلؤ ونحو ذلك ما أراد. والشياطين كل بناء وغواص، كل بناء يعني من هي أعماله البناء، وغواص أعماله الغوص في البحر، كل ذلك لإنجاز أو تحقيق ما يريد سليمان عليه السلام. من الأعمال التفصيلية لهؤلاء الجن الذين يعملون بين يدي ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب قدور الراسيات. المحاريب قيل البناء الحسن، مثل ما عبر الشيخ قبل قليل الأعمال الفخمة البناء الحسن، وقيل المساجد وقيل القصور. وتماثيل أي ما يصنع على هذه الهيئة، وجفان كالجواب. وجفان كالجواب، الجفان التي هي كالجواب هي الأحواض التي يجبى فيها الماء الفخمة العظيمة. وقدور الراسيات أي ثابتة في مكانها، والقدر معروف، ثابتة في مكانها لا تتحرك من عظمها وكبرها وفخامتها. ثم هذه هؤلاء الجن يذهبون ويجيئون بأمره حيث أراد، فهي مسخرة، سخرها الله سبحانه وتعالى له. أيضا مما سخر الله له ما ذكره الله جل وعلا في قوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون أي منظمين مرتبين، كل في صفه، كل في مكانه، يمشون بانتظام. الإنس لهم أماكن يعرفونها منظمة، والجن أيضا كذلك، والطير من فوقه، كلها تسير بانتظام عجيب، مثل قال الشيخ: بتدبير عجيب ونظام غريب. فهم يوزعون أي يكون تحركهم مع سليمان بانتظام عجيب. هذا كله من تسخير الله سبحانه وتعالى لسليمان، ومن الملك الذي أوتيه لم يؤته أحد قبله ولا بعده. وعلمه الله منطق الطير وسائر الحيوانات، فكانت تخاطبه يفهمها وتفهمه، يكلمها وتكلمه. ولهذا خاطب الهدهد كما سيأتي معنا قريبا، ورجعه تلك المراجعة، سليمان يتحدث والهدهد يفهم، والهدهد يتحدث وسليمان يفهم ما يقوله الهدهد. وسمع النملة الصغيرة، سمعها وهي تخاطب النمل تخشى عليهم أن يحطمهم سليمان وجنوده لما أقبلوا إلى الجهة التي فيها هذا النمل، حيث قالت النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني أنهم لو كان منهم ذلك ما يكون عن تعمد وقصد، ولكن قد يمرون ولا يشعرون بكم فيحطمونكم وتطأكم الخيل بحوافرها وتتضررون مضرة عظيمة هم لا يشعرون بكم. فتبسم سليمان عليه السلام ضاحكا من قولها، واستحضر في الوقت نفسه أن هذه من نعمة الله عليه، وهذا مهم جدا في حياة المسلم، كلما تجددت النعمة يستحضر فضل المنعم ولا يغتر ولا يلتفت إلى نفسه ولا، وإنما يذكر نعمة الله عليه ويبادر للشكر. وهذا فيه تعليم للعباد أن يكونوا أهل شكر لله كما هو شأن الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء لسليمان في هذا الموطن لما تبسم وسمع حديث النملة مع بقية النمل وخطابها للنمل محذرة، واستحضر أن هذه نعمة عظيمة يسرها الله سبحانه وتعالى له، فشرع في هذا الحمد والشكر لله، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذه دعوة ينصح كل مسلم أن يدعو الله بها، ولا سيما عند تجدد النعم، ولا سيما عند تجدد النعم يسأل الله أن يوزعه أن يمكنه وأن ييسر له أن يكون شاكرا. وهذا فيه أن العبد لا يمكن أن يكون شاكرا للنعمة إلا إذا عانه الله ويسر له سبحانه وتعالى ذلك، فلا يمكن أن يشكر العبد ربه إلا إذا من عليه الرب وأنعم عليه بعبادة الشكر. ولهذا الشافعي رحمه الله ينقل عنه أنه قال: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها. يقصد بالنعمة الحادثة الشكر، أن الله ينعم على العبد بالشكر. الحاصل قال عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا فيه سؤال الله المعونة على العمل الصالح، مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي تغمدني برحمتك وفضلك ومن علي بأن أكون من جملة هذا الركب المبارك أهل العبادة لله سبحانه وتعالى والطاعة والامتثال لأمره جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: ومن حسن نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسه مع أنه قد جعل لهم مدبرين، فإن قوله فهم يوزعون دليل على ذلك، حتى إنه تفقد الطيور لينظر هل هي لازمة لمراكزها، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وليس الأمر كما يقول كثير من المفسرين أنه طلبه لينظر له الأرض وبعد مائها، فإن هذا خلاف اللفظ القرآني، فإن الله لم يقل وطلب الهدهد، بل قال وتفقد الطير، ثم توعده لمخالفته لأمره، ولما كان ملكه مبنيا على كمال العدل استثنى فقال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فجاء الهدهد فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة. أخبر سليمان عن ملك الديار اليمانية وأن مالكتهم امرأة وأنها قد أعطيت من كل شيء يحتاج الملك إليه وأن لها عرشا عظيما. ومع فهمه لملكهم وقوتهم فهم أيضا دينهم وأنهم مشركون يعبدون الشمس. وأنكر الهدهد عليهم غاية الإنكار: هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبحه وتوحده وتحب المؤمنين وتدين ربها بذلك وتبغض الكفار المكذبين وتدين الله بذلك. فقال سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى مستفيدا هذا من الآية الكريمة: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون أي أن سيرهم وتحركهم بتدبير عجيب وانتظام دقيق جدا. ومن حسن، يقول الشيخ، نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسه، تفقد الجنود بنفسه حتى الطير. يعني الهدهد هذا الطائر شمله تفقد سليمان، وإذا كان فقد هذا الطائر قال مالي لا أرى الهدهد، فهذا دليل على أنه متابعة دقيقة جدا لأحوال الجنود وانتظامهم وتحركهم ووجودهم وقيامهم بالأعمال التي يكل إليهم. وقد عرفنا فيما سبق أن هؤلاء كلهم جنود له، سخرهم الله، الإنس والجن والطير كلهم جنود. ومعنى جنود أي يعملون بالأمور والمصالح والمطالب التي يريد عليه السلام. فهذا فيه ما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه ملم بأحوال هؤلاء، متابع لأمورهم متابعة دقيقة، يتفقدهم بعناية لينظر هل هي لازمة لمراكزها، هل هي قائمة بوظائفها، هل هي مؤدية لأعمالها. فكان من جملة ما لاحظ عليه السلام أن افتقد الهدهد، والهدهد طائر معروف. قال عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير بعد التفقد، قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هذا فيه أن أن أن أن أنه عليه السلام متابع ويتفقد، وأنه في تفقده لجنوده افتقد الطير، قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أشار الشيخ أن أن أن أن هذا أن بعض المفسرين يقول احتاج للنظر في الماء، يعني يستكشف الماء في الأرض ففقده، لم يجده لهذا السبب. يقول الشيخ هذا خلاف ظاهر اللفظ، لأن اللفظ يدل على أنه تفقد، أن هذا تفقد ومتابعة ومعرفة بأحوال الجنود، من منتظم، من كذا، يتفقد. فلما لم يرى الهدهد وهو ليس في مكانه ولا في مركزه افتقده، تهدده بعذاب، قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أي سبب بين لعدم وجوده في مركزه ومكانه. وهذا كما قال الشيخ لأن ملكه مبني على كمال العدل، ولهذا استثنى، قال: أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث هذا الهدهد مدة من الوقت ليست طويلة، وجاء لسليمان عليه السلام بأخبار عن مملكة سبأ وملكة سبأ في جهة اليمن هناك، جاءه بأخبار عنها، قال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هو ملخص هذا النبأ؟ ما هو ملخص هذا الخبر؟ ماذا رأيت أيها الهدهد؟ جاء بملخص هذه المشاهدات في تلك المملكة التي رآها. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني يقصد من كل شيء أتاه مثلها، يعني الملك، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا هو ملخص النبأ. لو نتأمل في هذا الملخص نجد أنه ينقسم إلى قسمين: النبأ أو الخبر الذي جاء به ملخصه أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خبر متعلق بالجانب السياسي، والقسم الثاني متعلق بالجانب العقدي، الجانب العقدي الاعتقادي. الجانب السياسي ما توسع فيه ولا طول في الحديث عنه، يعني ذكر المعلومة التي عن المعلومة التي ذكرت عنه جاءت في هذا السياق في آية واحدة: إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. لكن الجانب الذي هو أعظم الجوانب وأهمها وأجلها على الإطلاق هو الذي فصل فيه الهدهد، وهذا من فهمه وحسن تعظيمه لمقام التوحيد، لمقام الدين الذي هو التوحيد الذي هو أعظم الأمور، فصل في هذا تفصيل متضمن النقد والتخطئة والتسفيه لتلك العقول، كيف أن الله عز وجل يكرمهم بهذا الملك ويمن عليهم بهذه النعم ويسر لهم تلك العطايا، ثم يسجدون للشمس ويتوجهون للشمس بالعبادة من دون الله. وأخبر أن هذا كله من تزيين الشيطان وصده لهم عن سواء السبيل. ثم يقول الهدهد: ألا يسجدوا لله؟ ألا يكون سجودهم لله؟ ألا يكون ذلهم لله؟ ألا يكون خضوعهم لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الذي بيده النعم وبيده الفضل بيده العطاء، والذي أحاط علما بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ففصل تفصيل بديع جدا في مقام التوحيد وتضييعهم للأصل والأساس وتفريطهم في هذا الأمر. يعني لو تتأمل في هذا الملخص، لو نتأمل في هذا الملخص الذي ذكره الهدهد نجد سبحان الله أن هذا الهدهد في فهمه خير من بعض الدعاة الذين تركوا التوحيد واشتغلوا بالسياسة، خير من بعض الدعاة الذين تركوا التوحيد وتعليم الناس التوحيد وبيان الأصل والأساس واشتغلوا بالسياسة في تفاصيل وتوسعات يخوضون فيها لا يخدمون فيها الدين كما ينبغي. وفي مقابل ذلك أصبحوا مفرطين في الأصل، الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدين كله وتبنى عليه الأعمال. يقول الشيخ: في هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة، معلومات عظيمة جدا، لأنها جمل قصيرة لكنها وافية في بيان هذا الأمر. فأخبر الهدهد سليمان عن ملك الديار اليمانية، وأن ملكتهم امرأة، وأنها قد أعطيت من كل شيء يحتاجه الملك، يحتاج الملك إليه، وأن لها عرش عظيم. ومع فهمه لملكهم وقوتهم فهم أيضا دينهم وأنهم مشركون يعبدون الشمس، وأنكر الهدهد عليهم غاية الإنكار. الشيخ ينبه على حقيقة فائدة عجيبة جدا، يقول: هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها، هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبحه وتوحده وتحب المؤمنين وتدين ربها بذلك، وتبغض الكفار المكذبين وتدين الله بذلك. لأن هذه المعاني التي يذكر الشيخ رحمه الله، هذه كلها أفصح عنها الهدهد ونطق بها عند سليمان، ونقلها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات من سورة النمل. فلما أنهى لسليمان هذه الأخبار وبلغه بها، قال سليمان حينئذ: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، هل هذه الأخبار التي تنقلها هل هي دقيقة صحيحة أو فيها كذب وعدم صحة؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. الآن لما يقول سليمان: سننظر، وسليمان كما عرفنا عليه السلام أوتي ملك ما أحد أوتيه، فهذا فيه دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، الأنبياء لا يعلمون الغيب، لو كان يعلم ما احتاج أن يقول سننظر واذهب بكتابي ويعمل أمور حتى يعرف هل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح، مع أن أوتي ملك ما أوتيه أحد، وسخر له الله له جنودا ما سخرت لأحد، سخر له الجن والإنس والطير، ومع هذا كله يقول سننظر، يعني سنبحث نتحرى حتى نعرف هل هذا الخبر صحيح، إذن لا يعلمون الغيب. وهذا من الشواهد والدلائل في قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، في أنهم لا يعلمون الغيب. ومن يتتبع قصص الأنبياء في القرآن يجد شواهد وأمثلة كثيرة على ذلك. وقديما كنت لقيت محاضرة في علم الغيب جمعت فيها قصص الأنبياء مستخلصا منها هذه المعاني، من قصص كثير من الأنبياء ما يشهد إلى لهذا المعنى، لأن هذا فيه إبطال لغلاة أهل الضلال والباطل الذين يعتقدون في من يعظمون من أولياء أو أنبياء أو غيرهم أنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما لم يكن، ومغالاة باطلة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ذهب بالكتاب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أخرى لسليمان تتعلق بقصته مع ملكة سبأ، وهذه